أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 34 في التقدم، أو في أن التقدم مقول بالتشكيك. السلام عليكم ورحمة الله. على وجوه السبق، صبحكم الله بالخير. قال: ومقوليته، قلنا التقدم بين وجوه السبق، الوجوه الخمسة اللي ذكرها، وزادوا سادسة بالتشكيك لا بالتواطي. قلنا التقدم الذي موجود في العلة التامة هو أشد أو أولى من التقدم الذي موجود في العلة الناقصة. التقدم الموجود في العلة التامة هو أولى من التقدم الموجود في الشرف مثلا، وهكذا. إذا عدنا فرد مسافة هي كيلومتر، كيلومتر عبارة عن 1000 متر، ففرد واحد قطع 500 متر، وواحد قطع 1000 متر، فاللي قطع 1000 متر وصل، أما اللي قطع 500 متر فأيهم أكثر تقدما؟ صاحب العلة الثانية. أدري. لا، مو أنه هل العلة الناقصة تحققها قبل تحقق العلة التامة، هذا تريد تقول؟ لا، مو هذا تريد نقول. قوة التقدم، شدة التقدم، أولوية التقدم، هذا تريد نقوله. مو أنه أيهما قبل يتحقق وأيهما بعد يتحقق، كلامنا مو في هذا مولانا. شوفوا: ومقوليته بالتشكيك، بعدين يقول في أنواعه، في أنواع التشكيك اللي هي ثلاثة: أولية وأولوية وأشدية. زين، ومقولية التقدم بين وجوه السبق بالتشكيك. طيب، هسه مولانا احنا المثال اللي ذكرناه لكم، قلنا إذا واحد متقدم كيلومتر، زيد متقدم، ها مثال البارحة، ميخال مثال البارحة، أنا مثال هذا، مثال البارحة قلنا واحد متقدم فرسخ، زيد متقدم فرسخ على عمرو، صحيح؟ ومنه بعد المثال الثاني، الأسماء اللي ذكرناهم اللي نص فرسخ وشخص آخر. زين، فزيد متقدم على عمرو فرسخ، وعامر أو شخص آخر متقدم على عمرو نصف فرسخ، فالمتقدم فرسخ أكثر تقدما أم لا؟ والآخر اللي نصف فرسخ أقل تقدما. طيب، الآن احنا نقول زيد متقدم على عمرو فرسخ، فعمر شقد متأخر عن زيد؟ فرسخ. نفس النسبة تحفظ، النسبة تحفظ بين المتضايفين. يقول: وتنحفظ الإضافة بين المضافين المتضايفين. يعني إذا قلنا متقدم العلة متقدمة على المعلول بمقدار 50%، فإذن المعلول متأخر عن العلة بمقدار 50%، تنحفظ هذه. نفس الشيء لما نجي قلنا مولانا الكريم اللي متقدم فرسخ، زيد اللي متقدم فرسخ هو أكثر تقدما ممن؟ من؟ لا، احنا قلنا زيد متقدم على عامر فرسخ، خلينا نقول بكر متقدم على عامر نصف فرسخ، فزيد متقدم على عمر أكثر من تقدم بكر على عمر، صحيح؟ أكثر تقدم. زيد متقدم على عمر شقد؟ فرسخ. بكر شقد متقدم على عمر؟ نصف فرسخ. فإذا زيد متقدم على عمر أكثر من تقدم بكر على عمر، واضح؟ لأن هذا فرسخ هذا نصف فرسخ. نجي فإذا باكر أقل تقدما على عمر من زيد، أقل تقدم خاص. بناء على هذا عامر أكثر تأخرا من زيد بالنسبة لتأخره لبكر. ما شكل الله تصير المعادلة؟ شوي المثال حفظه، المثال حفظه. عندنا عامر واقف هنا يمنا، زيد تقدم عليه بمقدار فرسخ، هذا واضح. بعدين اجى باكر تقدم على عمر نصف فرسخ. هسه ايهما اكثر تقدما على عمر؟ زيد فرسخ، باكر نصف فرسخ. بكر شنو هو؟ اقل تقدما على عمر ام اكثر؟ باكر اقل تقدما على عمر من زيد. اصلا عمر ما عنده تقدم، احنا نقول اقل تقدما. ما عندنا بس ذول الثلاثه بالدنيا موجودين مولانا، بس ذول الثلاثه غيرهم ماكو، عمر وبكر وزيد. فهنا بكر أقل تقدما على عمر بالنسبة إلى زيد أم أكثر؟ أقل تقدما، أقل تقدما. طيب أصلا عمر مو متقدم مولانا، عمر ما عنده تقدم، ثابت هنا خلص ما تحرك في المكان. طيب الآن عمر وين أكثر تأخرا؟ أكثر تأخرا بالنسبة إلى بكر أو إلى زيد؟ إلى زيد أكثر تأخرا، وإلى بكر أقل تأخرا، صحيح؟ نفس النسبة. طالما زيد أكثر تقدما فعمر بالنسبة إلي أكثر تأخرا، طالما بكر أقل تقدما فعمر بالنسبة إلى بكر أقل تأخرا. النسبة تنحفظ. ما صار واضح سيدنا؟ ايه صح. لا لا لا لا، بكر متقدم نصف فرسخ على عمر، بين عمر وبين بكر حطه بالنص، صحيح؟ زين، فإذا المعادلة اتضحت. يقول وتحفظ أو وتنحفظ الإضافة بين ماذا؟ بين المتضايفين. تبقى هذه المنحفظة، الذي أكثر تأخرا الذي أكثر تقدما فالطرف الآخر يصير بالنسبة إليه أكثر تأخرا، والذي أقل تقدما فالطرف الآخر يصير بالنسبة إليه أقل تأخرا، تبقى هذه النسبة أبدا. إيه؟ على ماذا متقدمين؟ مو التقدم هي قضية. لا هذا بالنسبة لكلام الشيخ، كلام الشيخ اللي أشكل. لا لا، حول هالقضية كانت في أنه وجوه التقدم الخمسة، يا هو منهم يعني العلة متقدمة أكثر تقدما والعلة الناقصة من بعدها تيجي، زين الزمان أكثر تقدما أو الشرف أكثر تقدما. قلنا إحنا الآن ما نريد نتعرض لها القضية، كلهم بحسبه، ولكن النسبة متفاوتة غير هذا المثال كان. زين الآن وتنحفظ الإضافة بين المضافين، بين المضافين من حيث التقدم والتأخر، هذا ضيفه، من حيث التقدم والتأخر، بين المضافين من حيث التقدم والتأخر. لهنا انتهينا. يقول ومقوليته بالتشكيك في أنواعه. وين الرجع الضمير؟ احنا الان نرجع اللي نراه صحيحا في انواع التشكيك، في انواع التشكيك، في انواع التشكيك. شنو انواع التشكيك؟ وهي الأولوية والأولية والأولية والأشدية والأشدية. طيب شوفوا المثال اللي الآن ذكرناه، قلنا زيد متقدم على عامر بمقدار فرسخ، وبكر متقدم على عامر بمقدار نصف فرسخ. فهنا التقدم بين زيد وبين بكر بالقياس إلى عامر بنسبة واحدة، لو النسبة مشككة، مشككة من حيث ماذا؟ من حيث الأولية، من حيث الأولية، زيد أول بكر ثاني، أولية. هنا التقدم من حيث ماذا؟ الأولية. أحيانا التقدم يصير من حيث الأولوية، الأولوية. أيهما أولى بالتقدم، العلة أم المعلول؟ العلة. هنا التقدم أولي أولوي، هنا أولوي. بعد التقدم بين العلة التامة والعلة والمعلول، والتقدم بين العلة الناقصة والمعلول، أيهما أشد تقدما؟ العلة التامة. هنا من حيث الأولوية، من حيث الأولية لو من حيث الأشدية، ها. فيقول مولانا ومقولية التقدم بالتشكيك في أنواع التشكيك، في أنواع التشكيك. هذه وتنحفظ الإضافة بين المضافين من حيث التقدم والتأخر، هذه بين خطين تصير، تصير بين خطين شبه الجملة الاعترافية. زين، هذه الآن العبارة صارت واضحة لكم. الأولية قلنا زيد متقدم على عمر فرسخ، وبكر متقدم على عمر نصف فرسخ، فبناء على هذا فزيد، زيد أكثر تقدم من بكر على عمر لو لا؟ هذه من حيث الأولوية لو الأشدية لو الأولية، الأولية. ولهذا حتى في مسابقة الركض يقولون فلان أول، فلان ثاني، فلان ثالث، ها؟ وهكذا. هذه الأولية. الأشدية التقدم بين العلة وبين المعلول، هاي أكو نسبة تقدم، هاي خو مو أولية، لأن قلنا العلة لحظة بين العلة التامة، بين العلة التامة والمعلول التقدم أولي، قلنا ماكو تقدم أولي، تقدم ذاتي. زين، العلة الناقصة التقدم بين العلة الناقصة ومعلولها، فالتقدم بين العلة التامة ومعلولها أشد أم التقدم بين العلة الناقصة ومعلولها أشد؟ التقدم بين، السلام عليكم، تفضل تفضل. التقدم بين العلة التامة ومعلولها أشد من التقدم بين العلة الناقصة ومعلولها. صار واضح؟ طيب، هذه العبارة الآن بيناها كما هو الظاهر وهو الأصح. في ضمير في أنواعه بعض المعلقين عندهم رأي آخر. شوفوا إحنا شنو قلنا، ومقوليته، وين رجعنا الضمير؟ إلى التقدم، وضفنا إضافة، قلنا بين وجوه التقدم. فشوي دققوا بالعبارة حتى هو اللي نقف عندها، ومقولية التقدم بين وجوه السبق، التقدم بين وجوه السبق قلنا بالتشكيك، صحيح. في أنواعه يقولون في أنواعه يرجع إلى السبق، يقولون في أنواعه يرجع إلى السبق. ها هذا بعيد، بس هم يقولون يقولون يعني التشكيك، التشكيك في انواع السبق يعني في انواع التقدم. احنا عندنا هنا اشكال، الاشكال الاول الضمير وين يرجع دائما؟ اقرب المراجع. هنا التشكيك اقرب او السبق اقرب؟ التشكيك، التشكيك، لان السبق وين ذكرناه في المسألة 33، هذا اول. ثانيا احنا شنو قلنا؟ قلنا ووقوليته يعني مقولية التقدم بالتشكيك بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين وجوه التقدم. صح له هو التقدم والسبق نفس الشيء، نفس الشيء صحيح؟ بعد ما يحتاج مرة ثانية نقول مرة ثانية نرجع الضمير علما إلى السبق، إنما في أنواع، في أنواع التشكيك اللي قلنا أنواع التشكيك أولية وأولوية وأشدية، أو قلنا أولوية وأولية وأشدية. لاحظ العلامة رحمه الله هم فاهم هذا الشيء أن أنواعه وين يرجع الضمير إلى التشكيك. طبعا يمكن إحنا نرجعه نقول هالشكل، ومقولية التقدم بالتشكك في أنواع التقدم. صحيح؟ احنا مو قلنا اكو تفاوت في التقدم بين العله التامه والعله الناقصه، بين العله الناقصه وبين الزمان، هذا مو قلنا اكو تفاوت؟ اكو تفاوت في انواع التقدم هم يصير، ولكن ارجاعه الى التشكيك يعني في انواع التشكيك يعطي معنى زائد اضافه، اذا نفس المعنى راح تعيده ثانيه. ومقوليه التقدم بالتشكيك بالتشكيك يعني ماذا؟ التشكيك بعد في ماذا بعد؟ التشكيك واضح في وجوه التقدم بعد، انتهى في انواع. هكذا فهم العلامه رحمه الله، وهكذا فهم اغلب المعلقين. انتهينا. الان نطبق العباره. الشيء اللي يميز الحوزه عن الجامعات ان الجامعات تعتبر العباره تاخذها على نحو الطريقيه، العبارة توصلهم إلى جوهر البحث بس، فهم البحث خلص بعد مو مهم يطبق العبارة. الحوزة لا، تأخذ العبارة أيضا على نحو موضوعية، ولهذا تروح تمتحن أصول يسألك أسئلة نحوية، ها؟ يقول لك هنا ضمير إعراب، تمتحن أصول يسألك نحو، يأخذوها على نحو الموضوعية، لأن هذه أولا تربي الطالب على الدقة. صحيح؟ وهذا يصير سبب في المستقبل متى ما أراد أن يراجع البحث رأسا يصل إلى جوهر البحث. طيب أقوله، فإذا شوي نصرف وقت على التطبيق مو مشكلة. أقوله اختلف الحكماء هنا. زين، أنا هذه القضية ما بينت. ومقوليته بالتشكيك، شوفوا مولانا لفظ العين، لفظ العين يطلق على العين الجارية والعين الباكية والعين الجاسوسية بعد والعين الماء، كل العيون وعين الذهب وغير، وإن كان يقولون الألفاظ المشتركة لها معنى واحد، العين بمعنى النبع، فالعين الباكية ينبع منها البكاء، والعين الجارية ينبع منها الماء، وعين الذهب ينبع منها ماذا؟ الذهب، والعين الجاسوس ينبع منها الأخبار، فمعنى واحد مصادقه مختلف. زين، يعني يقولون أكو جامع مشترك في مصادقه في معاني اللفظ المشترك. طيب فهنا لفظ العين، هنا لفظ العين لما انطلق على العين الجارية أو على العين الباكية أو العين الجاسوسية أو عين الذهب، النسبة واحدة لو متفاوتة؟ شنو وجه التفاوت؟ أنا أقول رأيت عينا وأقصد به العين الجارية وأجيب قرينة، أقول رأيت عينا وأقصد به الباكية وأجيب قرينة، شنو وجه التفاوت؟ في الإطلاق صدق لفظ العين على الجارية أو على الباكية أو على الجاسوسية أو على عين الذهب، شنو التفاوت في صدقه عليهم؟ بدليل اذا ما جبنا قرينه يصير اللفظ مجمل ما نفهم منه شيء. ماكو تفاوت، صحيح؟ ماكو اي تفاوت ولا ها؟ لا، القرينه مولانا، القرينه تميز انه ايهما مقصودك. فاذا ظهر ان مقصودك من العين هو العين الباكيه او العين الجاريه او العين الجاسوسيه فما دلت عليه القرينه، ولكن اطلاق صدق لفظ العين على هذه المصاديق بالتساوي. ولكن لما تقول تقدم، التقدم بين زيد بالقياس الى عامر والتقدم بين بكر بالقياس الى عمرو، نسبه التقدم واحده متفاوته. فهنا احنا شنو قلنا؟ قلنا عندنا تقدم بالعله التامه، وعندنا تقدم بالعله الناقصه، وعندنا تقدم شرفي. لفظه التقدم مره تطلق على التقدم الزماني، تقول زمن مثلا نوح عليه السلام متقدم على زمن نبوة نبينا، النبوة العلنية الظاهرية الرسمية. هنا من تطلق لفظ التقدم، ومرة تطلق لفظ التقدم على التقدم الشرفي. أين نسبة التقدم أقوى، في الزمان لو في الشرفي؟ ها؟ ليش مثل تقارن؟ يعني شوفوا الآن غير شكل، أجيب لكم مثال. نقول الإمام متقدم على المأموم رتبة حسية، ومرة تقول النوع متقدم على الجنس. وين لفظة التقدم تكون أكثر ظهورا وبالصلاحنا أكثر الإنسان يتعقلها وتلزق بالقلب؟ لم بالرتبة الحسية، هذيك عقلية. فإذا مولانا لفظة التقدم لما نطلقها على وجوه التقدم دلالتها وظهورها وقوتها برتبة واحدة أم متفاوتة؟ متفاوتة. أكو رأي يقول لا، لفظة التقدم من تطلقها على التقدم الزماني بالقياس إلى التقدم الشرفي نفس الشيء. شلون تطلق لفظ العين على أفرادي ومصادقي لا تفاوت بينهما، وإنما هو اشتراك لفظي مو أكثر؟ هذا اللي عليه الشيخ الطوسي رحمه الله وعليه الآخرون، أنه ماذا؟ أن لا، لفظة التقدم بالنسبة إلى وجوه التقدم النسبة ماذا بينهما؟ بالتشكيك، مو نسبة متساوية مثل اللفظ المشترك. قال ومقوليته بالتشكيك لا بالاشتراك اللفظي. ومقولية التقدم بين وجوه السابق بالتشكيك متفاوتة مولانا النسبة. قلنا التقدم بين التقدم في الزمان بالقياس إلى التقدم الشرفي أيهما أقوى؟ التقدم في الزمان له نسبة واحدة. لا مو يعني شنو التقدم الزماني تلحظه او التقدم المكاني؟ احنا مو هذا نقول. نسبة التقدم اللي موجودة بين العلة والمعلول اشد، او نسبة التقدم بين الشريف والمشروف اشد؟ يا هو لا تفاوته. ما لما تقول مولانا تقول زمن نوح متقدم على زمن عيسى، ومرة تقول الأستاذ متقدم على الصانع. شنو يعني؟ لحظة لحظة، خل خلص هذا. لا، هو إذا احنا تنزلنا في مصدق في كلنا نتنزل. ها؟ التقدم العقلي بين ماذا؟ التقدم العقلي بين النوع والجنس. إذا بدأنا من النوع صعدنا، نقول النوع متقدم على الجنس، ونقول زمن نوح متقدم على زمن عيسى، أي التقدمين أشد؟ طيب، التقدم بين العلة التامة والمعلول، التقدم بين العلة الناقصة والمعلول، أي التقدمين أشد؟ أكو أشدية؟ هو هذا اللي احنا نريد نقوله. إذا صار تشكيك لو لا؟ التقدم بالطبع شنو عرف العلامة؟ الباحث انت لو لا؟ قال علة ناقصة يا مولانا. التقدم بين العلة التامة والمعلول أشد، أم التقدم بين العلة الناقصة ومعلولها أشد؟ كتقدم هو تقدم مولانا، كتقدم احنا ما ننكر التقدم، بس نقول اكو اشدية لو لا؟ ماكو اشدية، ماكو اولوية. لحظة، اكو اولوية لو لا؟ وين تقدم زماني؟ احنا ما دنا نلحظها بالزمان. يا شيخ حسين، احنا قلنا ان انواع التشكيك اولية واولوية واشدية. زين، زين، أيهما أولى بالتقدم؟ العلة التامة بالنسبة لمعلولها، أم العلة الناقصة بالنسبة لمعلولها؟ أيهما أولى بالتقدم؟ العلة التامة بالنسبة، هو من تقول أكو أولوية يعني صار تشكيك؟ ليش فلاحظوش مولانا؟ اذا تحققت صارت علة تامة. احنا ما قلنا في التحقق الزماني حتى تصير مناقشة. احنا مو قلنا مولانا الاستعداد، الامكان الاستعدادي، هذا قلنا له لا؟ الامكان الاستعدادي اللي موجود في العلة الناقصة، والامكان الاستعدادي اللي موجود في العلة التامة، ايهما اشد؟ العلة التامة أشد مولانا. التقدم هذا احنا قلنا تقدم ذات بلي، من تلحظوا زمانا نصير عندكم مشكلة. التقدم الزماني هو وجه لوحده، نلحظه كعلة تامة متقدمة على معلولها. قلنا التقدم بالذات بلي، التقدم فيه أكثر تحققا. شوف، اذا اخذت حسية، اخذت حسية شيخنا، لا، اذا الا قضية واحدة جنابك، ماذا تتصور التقدم الذاتي؟ ففي ذهنك تيجي تتصور تقدم زماني تقول ما يصير، تتصور تقدم حسي تقول ما يصير، مو احنا قلنا التقدم الذاتي غير التقدم الرتبة. هسه الرتبة لو حسية لو عقلية. التقدم الذاتي غير الزمان. هذا درس البارحة. احنا مو نبني لما نقول مسألة نبني عليها. فهنا الذاتية المتحققة في العلة التامة قياس لمعلولها مع الذاتية المتحققة في العلة الناقصة بالقياس لا معلولها. أيهما أشد؟ أيهما أولى؟ أيهما أولى بالتحقق؟ مو قلنا أنواع التشكيك ثلاثة: أولية وأولوية وأشد. كيف الأشد؟ أيهما أولى بالتحقق؟ هذا اللي أشرت إليه. أيهما أولى؟ ما أولانا ما هو شنو قال؟ قال في أنواعه، في أنواع التشكيك، ما قصر في نوع واحد. يعني مرة أولية، مرة أولوية، مرة أشدية. مي خالف هسه إذا إحنا ما قدرنا نهضم فرد نوع من الأنواع، مو أنه ننفي أصل التشكيك. هو يرد يقول النسبة هنا المقولية لم تكن متساوية. خب واضح مولانا. مولانا إذا إحنا مورد واحد قدرنا نحققه هو هذا يكفينا أن التقدم مقول بالتشكيك لا بالاشتراك. مي خالف كاس لا مو معناته إذا بقية الموارد ما قدرنا نهضمها يعني ننفي الفكرة. ليش أقوى مولانا؟ بلى. بلى. مثل الوجود اللي قلنا متحقق في العلة أشد منه في المعلول أو في القديم أشد منه في الحادث. زين مولانا هسه الفكرة إذن اتضحت وأنتوا لكم الاجتهاد بإمكانكم تعلقون تقبلون رأي أو متقبلون رأي. إحنا الآن مو في هذا المجال. بين زين إيه متقدم زمان إيه. التقدم بالرتبة قال مثل ال- ال- ال- ال- النوع مع الجنس. هذا تنظر هو هذا الكلام. هذا الكلام شيخنا خلوا البحث الى بعدين. الكلام هو هذا بين نفس الانواع ومقوليته بالتشكيك. اذا في ماذا مقوليته بالتشكيك؟ مقولية التقدم بالتشكيك في ماذا؟ مو قلنا في وجوه التقدم؟ يعني نسبة التقدم اللي موجودة بين العلة التامة والمعلول غير نسبة التقدم اللي موجودة بين العلة الناقصة ومعلولها، غير نسبة التقدم اللي موجودة بين الأستاذ والصانع، غير نسبة التقدم اللي موجودة بين الزمن المتقدم والزمن المتأخر. هذا اللي يرد يقوله. وإلا شنو الدين مثلا؟ الدين السابق والمسبوق. هذا نقول هذا واضح مو هذا المقصود. يعني مثلا التقدم غير هنا، أما أشد مو أشد، وهذا ما هو لو أولوية، لو تعطي أولوية، لو تعطي أشدية، لو تعطي أولية. نعم نقبل أنه التقدم هنا غير بل خواضح. أو أولى أو أولى أو أول. هسه الأولوية تقبلوها؟ زين إذا أكو تشكيك لون. كلها ديبو. طيب. هسه هذا رأي آخر لموجود، هذا رأي آخر موجود. أقول اختلف الحكماء هنا فقال قوم، هسه العبارة عندنا مشكلة أخرى، فقال قوم إن التقدم مقول على أنواعه الخمسة، شوفوا بالاشتراك اللفظي، البحث بالاشتراك اللفظي، مثل لفظ العين بالقياس إلى معانيها وأفرادها، لا لم يكن أحدها، لم تكن دلالة لفظة العين على أحدها أشد وأولى وأقوى من دلالتها على المعنى الآخر. مو العين هالشكل، دلالة العين على العين الجارية أشد، أو دلالتها على العين الباكية أشد، أو دلالة على ما لها أشدية ولا عدها أولوية. يقولون نفس الشيء لفظ التقدم، التقدم بالنسبة بين العلة التامة والمعلول كما يطلق عليه لفظ التقدم وتدل عليه 100%، كذلك التقدم على العلة الناقصة ومعلولها أيضا يدل 100%. التقدم بين زمن نوح وزمن عيسى يطلق عليه لفظ التقدم 100%، لم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولم يكن أحدهما أشد من الآخر. هذا الرأي، هذا يقول ها؟ ولم يكن أحدها قبل الآخر دلالة. يعني إحنا من نقول لفظ في العين أقول رأيت عينا، يعني شنو هو دلالة العين على العين الجارية أول، دلالة العين على العين الباكية أولا، ثم تدل على العين الجارية، ثم تدل على العين الجاسوسية، أول وثاني وثالث ورابع، أولية أكو ماكو أولية. يقول لما تقول تقدم تقول متقدم، ما يدل هذا لفظ التقدم أولا على العلة والمعلول، وثانيا على العلة الناقصة ومعلولها، وثالثا على التقدم الشرفي، ورابعا على التقدم الرتبوي أو العقلي أو الزماني أو غير هذا. ماكو هالشكل، لا أولية ولا أشدية ولا أولوية. هذا كلامه. ليه العلام يقول وهو خطأ، وهو خطأ، زين شنون؟ يقول فإن كل واحد من التقدم بالعلية بل فإن كل واحد من نفس الشيء، مو احنا كلامنا في التقدم، في التقدم أن التقدم نسبته واحدة أم مشككة، هذا نريد نقوله مولانا. فإن كل واحد من التقدم بالعلية والتقدم بالطبع قد شارك الآخر في معنى التقدم، متقدم مي خالف. طب يقول فإن كل واحد من المتقدم بالعلية والمتقدم بالطبع صحيح قد شارك الآخر في معنى التقدم، اثنيناتهم هذا يقول تقدم وذاك تقدم. طيب شنو يعني شارك الآخر في معنى المتقدم؟ وهو أن كل واحد من المتقدم، وهو أن كل واحد من المتقدم، شيخ علي لتعاين بالحاشية بعدين عاين بالحاشية، وهو أن كل واحد من المتقدم وجد له مال المتأخر دون العكس، وجد له مال المتأخر دون العكس. شوف أنا راح أقول لكم عبارة يكتبوها هنا، عندنا هوسة، هوسة للمعلقين في بيان عبارة العلامة رحمه الله. هنا أصل الفكرة فهمناها، هسه الفكرة صح ولا خطأ ما لنا غرض، إذا كرأي آخر، بس أصل الفكرة فهمناها من المتن، فهمنا الفكرة لو لا. البعض يقول مولانا التقدم صدقه على وجوه التقدم بالتساوي، ورأي آخر شي يقول بالتشكيك، هذا خو هذا المتن يفضح شيء الحكي، هذا خلصنا منه. هسه العلامة شلون يريد يطبق هاي العبارة؟ طيب اكتبوا هنا يقول وهو أن كل واحد من المتقدم وجد له مال المتأخر، اكتبوا هاي العبارة، فإن المتقدم بالزمان مثلا له مضي زمان مضي زمان أكثر منه للمتأخر، أكثر منه للمتأخر، وكذلك المتقدم بالرتبة، فإن له وصولا إلى المبدأ ليس للمتأخر، ليس للمتأخر. زين، الآن خلنا نطبق هاي العبارة. نوح عليه السلام متقدم على عيسى عليه السلام. نوح قبل 5000 سنة كان مثلا، وعيسى قبل 2000 سنة كان. فإذا نوح متقدم على عيسى زمانا لولا، نوح عنده 5000 سنة، عيسى أشقد عنده؟ 2000. فإذا نوح عنده بمقدار ما عند عيسى من السنوات وزيادة، بينما هل عيسى كل ما عنده نوح؟ لا، ليس عنده. صحيح. إذا فرد واحد متقدم، الإمام متقدم نحو القبلة، خلينا نقول القبلة هي المبدأ، هو قربه إلى القبلة هي المبدأ 10 أمتار، المأموم واقف وراء مثلا ايش قد؟ بعد 200 متر. لا، متر واحد، متر واحد. شنو 200 متر؟ امام ومأموم. زين، متر واحد. فهنا الامام ايش قد عنده الى ماذا؟ الامام ايش قد قاطع مسافة الى ان قرب الى الكعبة؟ بينه وبين الكعبة 10 امتار، ولكن ايش قد قطع مسافة؟ قطع الإمام 1000 متر من بيته، قطع 1000 متر ووقف يصلي عند الكعبة. المأموم قطع من نفس ذلك المنطلق 1000 متر، فالإمام عنده 1000 متر، المأموم مش قد عنده؟ 1000 متر. فالإمام عنده ما عند المأموم وزيادة، والمأموم عنده ولكن ليس كل ما عنده هو عند الإمام أيضا. شوفوا، يقول وهو أن كل واحد من المتقدم وجد له ما للمتأخر، وجد له ما للمتأخر دون العكس، دون العكس، أي لم يوجد للمتأخر ما للمتقدم، أي لم يوجد ما للمتأخر ما للمتقدم، أي لم يوجد للمتأخر ما للمتقدم. زين، هاي العبارة اتضحت الآن كلفظ، اتضح لكم؟ زين، الآن خلنا نستخرج المعنى منه. هذا الحج شنو ربطه؟ هذا واضح، هذا شنو ربطه ببحثنا؟ صحيح، هذا شنو ربطه ببحثنا يا مولانا؟ هذا ما له ربط ببحثنا. زين، أنا أبين العبارة بمعنى آخر، أبين العبارة بمعنى آخر. هذا المعنى الآن اتضح لكم. شوفوا المعنى الآخر اللي راح نبين. قلت هنا أكو هوسة، المعلقين عندهم هوسة، البعض يقولون هاي العبارة غلط أصلاً، بعض يقبلها والبعض يوجهها والبعض يقول. الآن أنا أعطيها طريق تأويل. شوفوا هذا التأويل راح ينسجم مع البحث اللي نحن بصدده. إذا قلنا هالشكل، وهو أن كل واحد من المتقدم وجود له مال المتأخر دون العكس، ها؟ يكون مولانا هالشكل، نقول اكتبوا أن المتقدم بالعلية نقول ماذا؟ أن المتقدم بالعلية يوجد له، يوجد له ما للمتقدم بالطبع، يوجد له ما للمتقدم بالطبع ضيفوا التامة. إن المتقدم بالعلية التامة يوجد له مال المتقدم بالطبع، بينما لم يكن في المتقدم بالطبع. افتحوا قوس الذي هو متأخر عن المتقدم بالعلية من حيث التشكيك. سدوا القوس كل الذي في المتقدم بالعلية التامة، كل الذي في المتقدم بالعلية التامة. الآن العبارة راح أقراها من جديد، أما بين القوسين ما راح أقرأ. إن المتقدم بالعلية التامة يوجد له مال المتقدم بالطبع، بينما لم يكن في المتقدم بالطبع كل الذي في المتقدم بالعلية التامة. شوفوا مولانا، إذا العلة التامة متقدمة على المعلول، إيش قد فيها نسبة التقدم لأولوية التحقق في الخارج؟ 100%. إما نسبة التقدم في العلة الناقصة بالنسبة لمعلولها، إيش قد عندها أولوية للتحقق في الخارج؟ خلينا نقول 50%. فإذا الأولوية اللي موجودة في العلة التامة لتحققها في الخارج أكثر، أو الأولوية اللي موجودة في العلة الناقصة لتحققها في الخارج أكثر، تلك أكثر. الأولوية اللي موجودة في العلة التامة لتحققها في الخارج قلنا 100%، ففيها ما في العلة الناقصة وزيادة، بينما العلة الناقصة فيها ولكن ليس فيها كل ما هو موجود في العلة التامة. الآن طبقوا العبارة فوق، شنو صار؟ قال وهو خطأ، فإن كل واحد من التقدم بالعلية التامة والطبع، يعني العلة الناقصة، قد شارك الآخر في معنى التقدم، وهو أن كل واحد من المتقدم يصير في مثالنا يا هو العلة التامة وجد له مال المتأخر، يعني بالطبع يعني العلة الناقصة، دون العكس. أما لم يوجد مولانا للعلة الناقصة، لم يوجد للعلة الناقصة كل ما هو موجود للعلة التامة. خالف السالبة الجزئية تنقض الموجبة الكلية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.